بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني من لقاء محاضرة طرق العلم، والتي توجهت إلى إخواننا في معهد الرحمة في بلجيكا، ونقلت على شبكة إمام دار الهجرة، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ووفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وقد تحدثنا في الجزء الأول من هذه المحاضرة عن طرق العلم، وخصوصا الاعتناء بالأصل الأول منه، ألا وهو تأسيس قاعدة العلم بإتقان المتون المختصرة، وذكرنا ما لا حاجة إلى إعادته. ولما كان هذا الموضوع كما ذكرت آنفا كثير التشعب، ويحتاج إلى كلام عن أكثر جوانبه، اخترنا أن يكون هذا اللقاء الثاني، بل إن الكلام عن العلم وطلبه لو استمر مع طالب العلم في جميع حياته يتذكره ويتذكر فضله وأهميته وضوابطه وآدابه وما يتعلق به لم يكن ذلك قليلا في حقه. ومن رأى كتب أهل العلم المصنفة في هذا الباب علم ذلك علم اليقين، بل ورآه عين اليقين. وبقي التنبيه على بعض الأمور المهمة التي يحتاجها ونحتاجها جميعا كطلبة علم في هذا المسار وفي هذا الطريق، وخصوصا أننا سنذكر طالب العلم وموقفه من الكتب المطولة لشدة الحاجة إليها. كان عنوان هذه المحاضرة والتي قبلها هو طرق العلم، وليس لطرق العلم منتهى إلا تحت شجرة طوبى في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ونرى أن من الضروري أن نتحدث عن طالب العلم وإخلاص النية لله تعالى، بمعنى ما المراد بالنية في طلب العلم. فإن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يقول: طلبت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. ويوضح هذا قول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن النية في طلب العلم، قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. وهذا الشأن هو الذي كان عليه أهل العلم، فليس من شرط العلم ولا من مقاصده أن يطلب العلم الإنسان ليكون عالما، ليكون خطيبا، ليكون فقيها، ليكون مصنفا، ليكون محاضرا، ليكون مفتيا. وإنما حقيقة العلم وأول العلم أن يطلب العلم ليصلح نفسه، وهذا هو حقيقة النية في العلم. ولهذا كان السلف يتهمون أنفسهم على الإخلاص، حتى قال مجاهد بن جبر المكي وجاء عن غيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. وهكذا أيضا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك عنه الإمام ابن القيم الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: هل طلبت العلم لله؟ قال: لا، ولكن شيء أعجبني فطلبته. وكذلك ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمتي فيما أذكر هشيم الدستوائي أنه رحمه الله تعالى قال: لا أذكر أني خرجت يوما في طلب الحديث ونيتي خالصة لله. قال الذهبي رحمه الله معلقا: قلت والله ولا أنا. وقد يشكل مثل هذا على كثير من طلبة العلم، ويوضحه أن الخطيب البغدادي رحمه الله، وأنا أحكي بعض الآثار بمعناها وبإمكان طالب العلم أن يراجعها ولن يعجزه ذلك، ذكر روى الخطيب البغدادي جملة من الآثار في هذا المعنى، منها أن الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن هؤلاء طلاب الحديث لا يخلصون النية أو لا يطلبون العلم لله، فقال: الحديث يؤدبهم، أو بهذا المعنى، بمعنى أن طالب العلم يطلب العلم، يجاهد نفسه، يحرص على إصلاح نفسه، على أخذ العلم من أهله حتى يصلح الله له نيته. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وعظم العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والقيم، كما يقول شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي رحمه الله في ميميته. هذا الأمر أمر مهم يحتاج إليه طالب العلم، ليس من مقاصد العلم أن تطلب العلم لتكون عالما، لتكون محدثا، لتكون فخيها، ليشار إليك بالبنان. لو طلبت العلم لصلاح نفسك فأنت على باب خير عظيم يصلح الله به أمرك، والعلم سيقودك إلى طرقه التي تبذله فيها، العلم سيأخذك إلى المكان الذي يريده الله جل وعلا منك. هذا إذا تصورناه وحضر في أذهاننا وقلوبنا فإنه من مهمات العلم. إن الله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستزادة من شيء إلا من العلم، كما قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. يقول الحافظ ابن القيم: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر الله نبيه أن يسأله المزيد منه، كما في مفتاح دار السعادة. ولا يكن غائبا عن ذهنك قصة موسى عليه الصلاة والسلام التي قصها الله جل وعلا لنا في كتابه، وأنه أمره بأن يرحل إلى الخضر ليستزيد علما، لهذا لما لقيه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لأن العلم إذا رسخت فيه الأقدام صحت الأفهام، وإنما يؤتى العلم من قبل من يظن أنهم علماء وليسوا علماء. وكما قال الحافظ أبو بكر الطرطوشي، قد ذكرنا هذا في مناسبة ماضية، إنما تأتي البدع من قبل الجهال ومن يظن أنهم علماء، كما قال عمر: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. ثم قال: وقد قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من المهمات التي أحببت أن تكون في هذا اللقاء التنبيه عليه ضرورة من ضرورات العلم، وهي أن المشهور في تقسيمه أنه يقسم إلى ثلاثة أقسام، أنه يقسم، هذا الأفصح، أنه يقسم ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة: المبتدي والمتوسط والمنتهي. وقد يستغنى، أقول قد يستغنى عن مرتبة التوسط إذا كان طالب العلم فطنا ذكيا. ولهذا لما ذكر الشيخ بكر في كتابه الحلية بعض مراتب الطلب، ذكر مثلا أن يبدأ طالب العلم بالآجرومية في النحو، ثم بالملحى والقطر، ثم بالألفية. قال الشيخ ابن عثيمين: ولا يحتاج إلى هذا، ولكن إذا أتقن الآجرومية فإنه يسعه أو بإمكانه أن ينتقل إلى الألفية. قلت هذا ونبهت عليه، لأن كثيرين من طلبة العلم ربما يقضون أوقاتا طويلة في بعض الكتب من جهة دراستها، بيد أنهم إذا قرأوها قراءة وإن لم تكن متمعنة فإنهم سينتفعون بها. الأصل هو الرتبة الأولى التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي أو في اللقاء الماضي، وهذا المقصود من الجزء الثاني، ألا وهو كما سأذكر فيما يستقبل الاعتناء بالكتب المطولة بعد أن يدرس طالب العلم العلم بأصوله. من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينبه لها في هذه الطرق أن تحذر فتنة التخصص في أول الطلب، فإن هذه بدعة عصرية محدثة أربكت الناس في أنواع العلوم، فصرت ترى من يؤلف في علم من العلوم ويردم ويهدم علوما أخرى في مؤلفه، ربما وأنا لا أعني شخصا بعينه لأننا طلعنا على أشياء في هذه الجوانب، ربما يكتب بحثا في أصول الفقه أو في علم الحديث، ركيك العبارة، متنافر الألفاظ، منصوبه مرفوع ومرفوعه منصوب، همزته العليا في الأسفل والسفلى في العل في الأعلى، كل هذا بسبب هذه الجناية وهذه الفتنة، ألا وهي فتنة التخصص والدعوة إليها هذا غلط. بل الذي ينبغي أن يبدأ به طالب العلم أن يتصور العلوم التي لها علاقة أن يتصور طالب العلم العلوم التي لها تعلق بالشريعة أيا كانت، من علوم الآلة أو من علوم المقاصد، ينبغي له أن يحرص على هذا. بل قد كان السلف رحمهم الله والأئمة يتعلمون ما لا تعلق له بذلك، ولو ذكرنا أطرافا من تراجمهم لا عجب الجميع، لكن ليس هذا هو المراد في هذا المقام. ولهذا قال، ذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه الرسائل عن يحيى بن مجاهد الزاهد أنه قال: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقولون غمة عظيمة. انتهى كلام يحيى بن مجاهد. قال ابن حزم بعد ذكره لهذا الكلام: ولقد صدق رحمه الله، وقد نظمت هذا في الأبيات التي ذكرتها لكم في الدرس الماضي. هذا وقد قال الإمام يحيى ابن مجاهد: شريف المحيا لا ينبغي لعاقل أن يجهل تصورا لكل معلوم الورى، يعني ما أمكنه أن يعرف هذا العلم ما مضمونه، عن ماذا يتحدث، ما المقصود منه، فإن هذا من المقاصد الشرعية التي للعلم وحمله. من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها، وهذه المسألة أعيد فيها، ألا وهي أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يقول: أنا تخصصي في علم الحديث، أو أنا تخصصي في علم الأصول، أو في أي فن من هذه الفنون التي لها تعلق بالشريعة، ثم هو لم يدرس النحو ولا الصرف ولا أطرافا من البلاغة ولا شيئا من ذلك. هذا غلط، واضح لم يكن عليه علماء السلف، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم. فأقول لك: احذر فتنة التخصص في أول الطلب، خذ من كل في كل فن متنا مختصرا ولو صغيرا على حاذق يعلمك هذا العلم، يصور لك مسائله، ثم إن تاقت نفسك فيما بعد إلى جانب من الجوانب فإنك تعمد إليه أو تعمد إليه وتأخذه. من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه لها أو ينتبه لها في طرق العلم أن تجعل لك متنا، وهذا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، متنا لكن أزيده لأهميته، اجعل لك متنا في كل فن بمثابة الأم التي يرجع الذي ترجع إليه الذي ترجع إليه في كل وقت، وترجع إليه جميع معلوماتك. لعلي أضرب مثلا أو مثلين يوضح هذا الأمر. على سبيل المثال في علم العقيدة، وهو من العلوم العظيمة المهمة بل هو أجل العلوم، لو افترض أن طالب العلم أخذ متن العقيدة الواسطية، متن العقيدة الواسطية أو شرحا من شروحها، لنفترض أنه أخذ المتن أو أخذ شرح الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد التنبيهات السنية، فكلما مرت عليه فائدة يقرأها في كتاب أو يسمعها من شيخ أو يتعلمها أو يبحثها، يأتي ويضعها إما بنصها وفصها أو بالإحالة إليها، بمعنى أنك مثلا إذا كنت في مبحث عذاب القبر وفتنة القبر وقرأت شرح المتن وقرأت الشرح ومر معك مسائل لم يذكرها في الشرح، هل الكفار يسألون في قبورهم؟ هل الصبي يسأل في قبره؟ تجدها في هذا الكتاب الآخر، تجدها في كتاب آخر لأهل العلم، فلا ينبغي لك أن تقول أنا سأرجع إليها مرة أخرى، لا، في هذا الوقت نفسه وإن كنت في موضع آخر تذهب وإما أن تنقلها كما قلت لك بفصها وأصلها ونصها إن كان من الممكن أن توضع حاشية على الكتاب، وإما أن تحيل إليها فتقول مبحث في كتاب كذا وكذا الجزء كذا الصفحة كذا، بحيث أنك إذا رجعت لقراءة الكتاب مرة ثانية أو مذاكرته مع بعض إخوانك أو تدريسه يسهل عليك الرجوع إلى هذا الموضع وتختار أهم مرجع في هذا المبحث، لأن هذه العلوم متشابهة ومترامية في كتب أهل العلم، لكن قد يفتح الله على بعض أهل العلم ما لا يكون عند الآخر، وهذا أمر معلوم. وكذلك مثلا في قضية أصول الفقه عندك الورقات تأخذها متنا أو تأخذ شرحا من شروحها، ثم مرت عليك فائدة، فائدة بمعنى الفائدة، فإما أن تحيل إليها وإما كما ذكرت لك أن تنقلها، هذا من الأمور المهمة. لابد وأن تجعل لك أما في العلوم، في كل علم من العلوم، المصطلح كذلك، النحو كذلك، وليس معنى هذا أن يفهم البعض أن تجعل هذا المثل المختصر بأن تنقل إليه المطولات، لا، أنا أعني، وهذا متصور وأنتم طلبة علم وحضرتم وسمعتم، أنا أعني الفوائد النادرة، الفوائد الغائرة، الفوائد التي لا توجد في مظانها. تعرفون أن من أنواع البحث بحث في المظان، في المظان هذا أسهل أنواع البحث، بمعنى أنك تنظر الفهارس فتجد أن هذه المسألة في هذا الموضع، لكن هناك أحيانا يكون بعض الكتب ليس فيها هذه المسألة بمعنى المظان، لكنها موجودة في كتاب ليس من مظانها، وهذا يكثر في كتب شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه يغلب على طبعه في التصنيف رحمه الله الاستطراد، ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكل، فتجد أنه يتكلم في مسألة من مسائل أصول الفقه أو مسألة أو في كتاب من كتب أصول التفسير مثل المقدمة، فتجد أن في مقدمة أصول التفسير مباحث لغوية مهمة، في مقدمة أصول التفسير مباحث مصطلح الحديث مهمة جدا، وفي مقدمة أصول التفسير مباحث في العقيدة والرد على أبي محمد بن حزم وأهل الظاهر. فهذه ليست من مضان هذا الموضع، هذه ينبغي أن تكون إما مستحضرة في ذهنك من كثرة القراءة، وأنا أنصح بهذا الكتاب نصحا متأكدا بالنسبة لطالب العلم أن يدرسه مرات وكرات ويقرأه ويذاكره، أعني مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه شروح. من الأمور المهمة التي ربما ذكرتها في ذاك المقام هي ضرورة الاعتناء بالكتاب الذي تدرسه وبالدرس الذي تحضره، لا تتشتت وتذهب جهودك شذر مذر. أنت تدرس الآن لمعة الاعتقاد، لا تذهب إلى العقيدة الواسطية، لا تذهب إلى الحموية، لا تذهب إلى التدمرية، تدرس الآن مقدمة ابن أبي زيد، كن فيها، عش معها. الوقت الذي ستنفقه في قراءة كتاب آخر اقرأها هي، اقرأ هذا الكتاب نفسه، لا تلتفت إلى غيره، إما حفظا وإما إدمانا للنظر فيه، فتعتني بالكتاب الذي تدرسه وأيضا بالدرس الذي تحضره. من الأمور المهمة وقد ذكرتها على عجالة في الدرس الماضي في اللقاء الماضي هي قضية التأليف، وقلت بأن من المشايخ من ينصح بالتأليف لترسيخ العلم، ولست أعني التأليف بمعنى الجمع والطبع الذي هو سائد اليوم، ونحن نعرف من المشايخ ومن طلبة العلم من له أكثر من 30 عاما في طلب العلم لم يخرج له كتاب، لأنه لما يرى الكتب الخارجة يسأل الله العافية، وأن الله من عليه بأن لم يخرج كتبا. ولكن المقصود من التأليف والجمع، لأن بعض الناس يجمع ويطبع، بين هاتين اللفظتين اجمع واطبع، وهذا غلط، هذا غلط، وحصل بسببه من الانحرافات أو من الأخطاء. قد رأيت من المنتسبين إلى السنة من وضع ما أفنى شيخ الإسلام عمره في محاربته من اعتقاد الأشاعرة في كتبه بسبب عدم نقاوة المصدر، وبسبب أيضا عدم الرسوخ في هذا العلم. مثلا بعضهم كان يشرح كتابا من كتب السنة في الاعتقاد، فلما جاء إلى تفسير الأحد نقل شرح ابن الأثير من النهاية، وشرح ابن الأثير لكلمة الأحد هو صلب وعين قول غلاة الجهمية، ومن قرأ بيانة تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام علم خطورة هذا الأمر، وهذا رأيته في أكثر من موضع. قد يفسر الإرادة بتفسير الأشاعرة، يفسر الحديث القدسي بتفسير الأشاعرة، لماذا هذا؟ هذا بسبب العجلة. فأنا إذا عندما قلنا أو نقلنا كلام بعض مشايخنا بأن طالب العلم يعتني بالتأليف أو ما نعني به البحث، فإنما نعني به لنفسه، وخصوصا في أول الطلب. درست كتاب ورقات أصول الفقه، مرت معك مسائل تحس أنك تحتاج إلى ضبطها أكثر وإلى الاعتناء بها أكثر، وأنا أكثرت من ذكر الورقات لأن درسنا مع الإخوة في المنقولة لهم المحاضرة فيها، فتحس أنك في هذا الموضع تحتاج نعم انقطع الاتصال كذلك. الشاهد من هذا أن طالب العلم يجمع لا ليطبع، يؤلف لا لينشر، وإنما كما ذكرت قبل قليل على سبيل المثال في الورقات رأيت أنك تحتاج إلى هذا الموضع فتذهب وتبحث في المذكرة، في الروضة، في الكوكب المنير، في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في كتب الحافظ ابن القيم وما أشبه ذلك حتى ترى أنك تشبع هذا الموضوع. الحقيقة أن كثيرا من أن بعض المؤلفات حتى لا أبالغ وأستغفر الله من ذلك خرجت عبارة عن بحوث وليدة أول علاقة بهذا العلم، وهذا يحدث ارتباكا عند المصنف نفسه فيكون هذه البحث الذي كتبه هو أول علاقاته بهذه المسألة، مجرد ما أن ينتهي منه يرسله إلى المطابع التي تقذف الشيء الكثير. فأقول لك اكتب لنفسك ولا تنشر، ومن المهمات أن تلخص، مثلا عندك كتاب من الكتب ترى أنه طويل، مصنفه كتاب نافع عظيم، لكن مصنفه ربما يذكر في الموضع الواحد عشرات الأدلة التي تحتاج، التي يرى أنها يحتاج إليها في هذا الموضع. فإذا أقبلت على الكتاب بالتلخيص فلخصته، وهذا التلخيص من المسالك التي سلكها أهل العلم لكن أيضا لنفسك. الذهبي رحمه الله اختصر كتاب منهاج السنة النبوية، واختصر كتبا كثيرة، وكان يعتني بهذا الاختصار. لماذا كانوا يختصرون؟ لهذا المقصد، لهذا الغرض، لهذه الغاية العظيمة، ليعظم في نفوسهم هذا الكتاب. ولأنك إذا كانت علاقتك بالكتاب أكثر، مثلا حفظته ثم رجعت ولخصته ثم رجعت وشرحته ثم رجعت وضعت عليه حاشية، وهكذا يتحصل من العلم شيئا كثيرا. من الأمور المهمة أن تتنبه إلى أن العلم عقد وملح، فلا تخلط هذا بهذا ولا تجني على هذا بهذا، وخصوصا العلم الذي نحن نتحدث عنه، نحن نتحدث عن علم العقد. لكن علم العقد هذا الذي هو عقد العلم وأصوله وأسسه التي وأسسه التي ينبغي أن تكون منك على عناية، هذا العلم قد يكون في بعض الأوقات ثقيلا، كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيحتاج طالب العلم أن يجم نفسه بشيء من الملح التي تجدد له نشاطه. وقد سمعت شيخنا مقبل رحمة الله عليه مرة في درس وهو يقول رحمة الله ومغفرته عليه: كنت إذا وجدت من نفسي شيئا من الفتور أو الضعف أذهب إلى كتب التراجم وأقرأ فيها وأعيد النشاط مرة أخرى. وهذا أمر معلوم في كتب أهل العلم، وتجد ذلك في الكتب المصنفة في آداب طالب العلم، حتى قال علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: بل في النهي عن بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس ببعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا مذكور في كتب آداب طالب العلم، هذا مما ينبغي العناية به، فتجعل لك قراءة في كتب التراجم، في كتب السير، في كتب التأريخ، في كتب الأدب، في سماع الأشعار، حتى تعيد النشاط إلى ساحتك وإلى قلبك. آخر ما أريد أن أتحدث عنه وهو من صلب هذه المحاضرة أو هذا اللقاء، هو الكلام على طالب العلم والمطولات. إذا أنس طالب العلم من نفسه أنه حصل له تصور لبعض العلوم، ما نقول لكل العلوم، لا يحيط بالعلم أحد، حصل له تصور لبعض العلوم أو للعلوم التي يحتاجها في أمور الشريعة، فإنه ينبغي له أن يقبل على المطولات، المطولات في جميع العلوم. نحن تحدثنا في اللقاء الماضي بشيء من الاختصار عن بعض العلوم، حفظ القرآن، التفسير، قواعد التفسير، لأنني ذكرت أشياء إجمالية وطالب العلم، وذكرت قواعد مهمة وهي أن طالب العلم ينظر إلى عناية العلماء، ما الكتاب الذي اعتنى به العلماء فليقبل عليه ولا يستشر أحدا. مثلا إذا نظرت إلى العلماء يقول شرح الكتاب الفلاني وشرح الكتاب الفلاني وشرحه فلان وليه الشرح الفلاني، فيرجع إدراجه إلى هذا الكتاب، ولا يذهب ويقول لا هذا كتاب في 50 ورقة، لا أنا أخذ هذا الكتاب الذي في 20 ورقة. ما الفائدة من هذا وأنت قد تركت الطريق الذي سلكه أهل العلم؟ إذا تقرر هذا فإن طالب العلم، وقبل الرجوع إلى المطولات لا بد من ذكر مسألة مهمة وهي مذاكرة العلم، مذاكرة العلم من أصوله ولبابه إن صح التعبير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر هذا في القرآن الذي قال الله عز وجل عنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومع هذا قال ومع هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من مذاكرته. ولهذا قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري المالكي رحمه الله: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فما بالك بالعلم الذي هو دون القرآن. وهذا الحديث حديث ابن عمر متفق عليه. الحسن المزي رحمه الله ثم قال في تلك الأبيات المشهورة قال: فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. لهذا الحسن البصري يقول: إن لنا كتبا نتعاهدها. وقال الزهري محمد بن شهاب: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وهذا النفس كثير عن أهل العلم. فإذا تقرر هذا حفظ الله جنابكم، فإن طالب العلم ينبغي له أن تكون له عناية بأهم الكتب المطولة، وبعد كتب التفسير التي أهمها تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، بعد أن يدرس شيئا من الكتب يعتني بها. هناك كتب السنة، كتب الحديث، الكتب الستة، لأن طالب العلم إذا طلب العلم قادته الكتب بعضها إلى بعض، فإن الكتب آخذ بعضها بزمام بعض، فيسمع الكتب الستة، يقرأها، يحضرها إن كانت تقرأ، اسمعها، المهم أن يمر عليها ولو مرورا. كتب الستة، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، ولا يمل ولا يكل. فقد ظل العلماء رحمهم الله يعرضون هذه الكتب بين سرعة وتوسط وتأن، كل زمان بحسبه، كل زمان بحسبه. وأنا أذكر لكم عاميا بمعنى تعبير الذهبي في ذلك الزمان، عاميا جلس إليه أئمة الإسلام لسماع صحيح البخاري منه، لأنه له سماع متصل إلى البخاري رحمه الله. من الذين جلسوا عند هذا العامي؟ اعدد معي، ولا تمسكن على رأسك. جلس تحته شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الحجاج المزي وابن مفلح والذهبي وابن كثير وابن جابر الوادي آشي والعلائي وعلم الدين البرزالي وعلم الدين البرزالي وعلاء الدين ابن التركماني وأبو إسحاق التنوخي وآل قدامة، طبعا هؤلاء بيت العلم، والمقادسة وهؤلاء بيت علم، وأهل الحديث وجميع أصحاب المذاهب الأربعة في ذلك الوقت، وأحضروا أطفالهم ذكورا وإناثا، ومن لم يستطع لضعفه أو قلة ذات يده استجازه لنفسه وولده وكاتبه. ما قصة هذا الرجل الذي قرئ عليه صحيح الإمام البخاري رحمه الله أكثر من 70 مرة، وقرأه عليه هؤلاء الجهابذة وهؤلاء الأئمة الذين إذا ذكر العلم لا يعزلون عنه؟ من هو هذا الرجل؟ يقال له ابن الشحنة، ويقال له ابن الحجار. قال الحافظ، أنا سأقرأ لكم بعض التراجم التي ذكرته، وأن الكلام الذي كنت ذكرته لكم هو كلام الحافظ ابن حجر، يقول إن هؤلاء قرأوا عليه، وأما كونه كان عاميا لا يحسن إلا قراءة بعض القرآن فسأذكر هذا لاحقا. يقول الذهبي رحمه الله: المعمر الكبير، رحلة الآفاق، نادرة الوجود، أبو العباس الحجار، ظهر هذا الرجل للطلبة في 76. شوف، ظهر يعني أنه ما كان طالب علم مشهور، 76. فنبه عليه الشيخ أحمد بن الحلبية المقرئ وقال: عند المعظمية شيخ حجار من أهل الصالحية، سلوه هل سمع شيئا، فإن هذا الرجل مسن وعمره بالجبل فلعله قد سمع. فأتوه وسأله الشيخ محي الدين: أما سمعت شيئا؟ فقال: كان شيء وراح. فسألوه عن اسمه، وفتشوا الطباق. الطباق هذا من علوم الحديث، يعني ينظرون كل طبقة ومن روى عنها. ففتشوا الطباق فظهر اسمه على ابن اللتي في أجزاء، ثم ظهر اسمه على أوراق الأسماء لأسماء المسمع الأسماء لسامعي البخاري، يعني من سمع البخاري على بعض الشيوخ، وقصد بالسماع، وصار من أمره ما صار. قال الذهبي: فأتيته وسمعت منه في 76، وسألته عن سنه إذ ذاك، فقال: أذكر موت المعظم. قال الذهبي: فأتيته وسمعت منه في 76، وسألته عن سنه إذ ذاك، فقال: أذكر موت المعظم. وموت المعظم في 24. ولما قرأت عليه الصحيح بكفر بطن في 20 شعبان، كان يقول: قد كملت 100، ولي 100 سنة. وهو شيخ، هذا الذهبي يقول عن ابن الحجار بن الشحنة، عن الحجار بن الشحنة، قال: وهو شيخ كامل البنية، له همة وجلادة وقوة وعقل جيد، وسمعه ثقيل، وقد ذهب غالب أسنانه، وقد روى الصحيح إلى آخر 26 أزيد من 60، وإليه المنتهى في الثبات وعدم النعاس، ربما أسمع في بعض الأيام من بكرة إلى المغرب، وقد حدث بمصر 2 بالصحيح، وبحماتة وحمص وبعلبك، ويعطى على تسميع الصحيح من 50 إلى 100، وحصل له في سفراته ذهب كثير وخلع وإكرام زائد، وقرر له جامكية، يعني راتب، وكان في أواخر أمره يدخل إلى البلد ماشيا، وفيه دين وملازمة للصلاة، لكن ربما أخرها في السفر ويقضيها على طريقة العوام، وكان أميا لا يكتب ولا يقرأ إلا اليسير من القرآن. تحدثوا بموته وأفاق، فقرأوا عليه أجزاء ثم مات يوم 25 من الشهر يعني نفسه. هذا كلام الذهبي رحمه الله في معجم الشيوخ له في المجلد الأول صفحة 18 من تحقيق الهيلة. الحافظ ابن كثير نفس الأمر ترجم له وقال: المعروف بابن الشحنة سمع البخاري على ابن الزبيدي 360 بقاسيون، وإنما ظهر سماعه 670، ففرح بذلك المحدثون وأكثر السماع عليه، فقرأوا عليه فقرأ عليه نحوا من 60 مرة، وسمعنا عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام الشتويات نحوا من 500 جزء بالإجازات والسماع، وسماعه من الزبيدي وابن اللتي، وله إجازة من بغداد فيها 138 شيخا من العوالي المسندين، وقد سمع عليه السلطان الملك الناصر، تجاوز العلم إلى الملوك، وخلع عليه وألبسه الخلعة بيده، وسمع عليه من أهل الديار المصرية والشامية أمم لا يحصون كثرة، وانتفع الناس بذلك، وكان شيخا حسنا فهي المنظر سليم الصدر ممتعا بحواسه وقواه، فإنه عاش 100 سنة وزاد عليها، لأنه سمع البخاري من الزبيدي في 360، وأسمعه هو في 370، وسمعنا عليه يومئذ ولله الحمد، وتوفي يوم 25 صفر من هذه السنة، وكانت جنازته حافلة. قال الحافظ ابن حجر: أجاز له من بغداد القطيعي وابن روزبة والكاشغري وآخرون إلى آخر ما ذكر. قال: حدث بالصحيح 70 مرة، وانتخب له إليه الحفاظ، ورحل إليه من البلاد وتزاحموا عليه، وله نوادر منها أنه سئل عن عاق والديه فقال: يقتل. وشرع محب الدين ابن المحب في قراءة الصحيح قبل موته بيوم. قال الحافظ: قلت قلت قال الحافظ ثم قرأ عليه الميعاد الثاني يوم وفاته إلى الظهر، فمات قرب العصر في 25 سنة 370. هذا الحدث الذي حصل في تأريخ هذه الأمة، بل في عصر رخاء العلم إن صح التعبير كما يقولون، عصر العلم والعلماء، عصر شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، في الحرص على سماع صحيح الإمام البخاري من هذا الرجل، لأنه سمعه على ابن اللتي وعلى الزبيدي. والعلماء رحمهم الله في قراءة الكتب وسردها ومعرفتها شيء لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ألا تعرفون أن الخطيب البغدادي قرأ على الضرير صحيح الإمام البخاري في 3 أيام؟ في 3 أيام قرأه كاملا عليه. وأنصحكم بمراجعة كلام الذهبي في ترجمته وما هاله من هذا الخبر. شيخ الإسلام رحمه الله كما يقول تلميذه ابن القيم في روضة المحبين قال: وحدثني شيخنا يعني ابن تيمية قال: ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. قلت له: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك. أليست النفس إذا فرحت وسرت وقويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من روضة المحبين. ولو ذهبنا نستطرد في ذكر قراءتهم للكتب في مجلس واحد، في مجلسين، في 3 مجالس، من قرأ البخاري منهم 70 مرة، من 80 مرة، أو الكتب 6، أو ما شابه ذلك من الكتب، علمنا أننا نحتاج إلى همة عالية. وقد قلت لكم هذه المحاضرة وهذا اللقاء والذي قبله إنما هي إشارات تفتح لك الباب، وإلا فكل نقطة من نقاط هذه الكلمة وهذه اللقاء وهذه المحاضرة المستعان يعني مثلا قراءة صحيح البخاري في 3 أيام من الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى, أو قراءة الحافظ الذهبي لما ذكر هذه الحادثة قال معلقا: قلت هذه والله القراءة التي لم يسمع قط بأسرع منها. وهذا كثير. في الذهبي رحمه الله ذكر في تذكرة الحفاظ نقلا عن أبي سعيد السمعاني أن كان الخطيب حجة حسن الخط كثير الضبط فصيحا ختم به الحفاظ وقرأ بمكة المزي رحمه الله المزي الحافظ العراقي رحمه الله قرأ صحيح مسلم في 6 مجالس في 6 مجالس كما هو أيضا مذكور. في 6 مجالس كما هو مذكور في ترجمته. ألا أذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرأ الغيلانيات في مجلس واحد. وهذا الكثير من الكتب تحتاج منا إلى رعاية وعناية, وكما ذكرت وأكرر كل نقطة من نقاط كل نقطة من نقاط هذه المحاضرة. يعني مثلا إذا أردنا أن نجعل سلسلة نقول طالب العلم والحفظ, طالب العلم والتقييد, طالب العلم والكتب, طالب العلم والمختصرات. طالب العلم والمختصرات, طالب العلم والحفظ, طالب العلم والكتب, طالب العلم وقراءة كتب. يعني لكن هذا سيوفره عليك سيوفر عليك كله أن تطلب العلم. فإن من طلب العلم على المعنى الصحيح, من طلب العلم على المعنى الصحيح قاده العلم إلى العلم, قاده العلم إلى العلم وإلى معرفة العلم وإلى معرفة أهله. فهذا على كل حال كما ذكرت هذا اللقاء والذي قبله فيه أنواع من الإشارات. العلوم معروفة, العلوم مبثوثة, وقد قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. احرص على حفظ القرآن وهو أصل العلوم, وعلى مذاكرته وعلى أخذه, فإنه عليه مدار جميع العلوم. وبهذا القدر علي أكتفي, على أنهم كما يقولون في الجعبة أشياء وأشياء, لكن الذي يهمني وأحبه لنفسي ولكم, وأننا إذا طلبنا العلم كما ذكرت وأكرر قادنا العلم إلى العلم. فمن درس متنا مختصرا في علم من العلوم رأى الشارح ينقل من الكتب فيتعرف على أسمائها، تعرف على مصنفيها، تعرف على أهم الشروح، على أهم شروح الكتب الستة. ولعلي أختم حتى لا يقال إن ذاك زمان وانقضى بذكري، وهذا من حقه علينا. وقد كان يكره رحمه الله تعالى أن يذكر شيء من ذلك، وشيخنا العلامة الجليل ابن عقيل رحمه الله تعالى، فقد حضرنا عليه صحيح الإمام البخاري رحمة الله ومغفرته على الجميع في بيته، فكان أمرا مذهلا. نقرأ ربما لمدة 10 ساعات في اليوم، وقد جاوزت 90، بل جاوز 95 من عمره أو في هذا الحدود. ولما قرأ عليه، ولما حضرنا عليه أيضا قراءة المسند، مسند الإمام أحمد، وقرأ النصف، قرأنا منه قدر النصف أو أكثر من نصف مسند الإمام أحمد، يعني 15,000 حديث، كان رحمة الله عليه آية في الجلد والصبر والاحتساب، نحسبه والله حسيبه، ونسأل الله أن يغفر له ويرفع درجته في عليين. وكنا نقرأ في الضحى من 10 إلى 1 يقطعنا صلاة الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب، ومن بعد المغرب إلى العشاء، ومن بعد العشاء إلى 10 في قراءة البخاري، في قراءة المسند، وفي غيرها من الكتب الكثيرة التي كانت تقرأ عليه، غفر الله له وأسبل عليه شآبيب رحمته. وهذا أيضا شيء كثير رأيت كثيرا منه عند شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، من الصبر والجلد. كان ربما يقول نقرأ 1/2 ساعة بعد الفجر، فلا نفاجأ إلا وهو يستمر بالقراءة إلى قدر 4 إلى 3 ساعات حتى ترتفع الشمس ويقارب الضحى على الانصراف، وبعد العصر وهكذا. فما زال هذا ولله الحمد موجودا، طالب العلم لا يستهين بالقراءة، لا يستهين بالممارسة لها حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه. أكرر ولا أزال أكرر، من طلب العلم على المتون المختصرة فقد فاز وأنجح وأوصله العلم إلى العلم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم وأزواجنا وذرياتنا على أحسن حال في الدنيا وفي الآخرة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا أبا الرميساء، الصوت صار من جهتكم حفظكم الله ضعيفا جدا، لعلكم تنظرون الحل، لأنني قد نظرت عندي فلا إشكال من جهة الأمر كله. حتى الاتصال حفظكم الله اليوم انقطع قدر 5 مرات أو أكثر. الله يغير لنا ولكم إلى أحسن حال وفقكم الله. تفضل حفظكم الله، عندكم شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الأخو لأجل الأخوة الذين في الغرفة يعرفون حقيقة السؤال، يسأل عن متن مختصر في مصطلح، في مصطلح الحديث، هكذا في مصطلح الحديث. قد ذكرت إجمالا أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون فطنا، بمعنى أن ينظر إلى الكتاب الذي اعتنى به العلماء، وأحيانا أعني بالكتاب، نعني بالكتاب اسم الجنس، أحيانا قد يعتنون في مستوى واحد بأكثر من كتاب، فهو ينظر إلى ما يروق له من هذه الكتب. والذي كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه ينصح به في علم المصطلح هو كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، المشهور بكتاب الباعث الحثيث. للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى, أو أن يأخذ نزهة النظر. هذان الكتابان في مستوى واحد, وهما كتابان مختصران. بعض طلبة العلم يروق له أن يبدأ بالبيقونية, ممكن هذا, حتى يتصور ألقاب الحديث وأسماءه, ما معنى المقطوع, ما معنى المعضل, ما معنى المرسل, ما معنى المقلوب, ما معنى المعنعن. هذه تصور لك بمثابة الفهارس لألقاب الحديث وما شابهه. وأما النزهة والنخبة فإن فيها نوع من الممارسة, فيها نوع من التمثيل, نوع من الممارسة, وشيء من الاعتراضات أو ما أشبه ذلك. والشأن كما دائما يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان عند أن يسأل عن الكتب, هو في من تقرأ عليه الكتاب, لأنه هو الذي سينصحك وهو الذي سيبين لك حقيقة هذا الكتاب. لكن نفترض أن كثيرين من إخواننا ربما لا يجدون من يقرئهم, فإذا اعتنى طالب العلم بنزهة النظر للحافظ ابن حجر أو بالباعث الحثيث مع حاشيته للشيخ أحمد شاكر لأن فيها علوم نافعة, فإن هذا إن شاء الله فيه خير كثير بالنسبة لطالب العلم. وهناك شروح ولله الحمد عليها مكتوبة ومسموعة من جهة المشايخ, يستفيد منها طالب العلم. نعم نعم أسمعك, تفضل. أي نعم, هذا يسأل عن ضعف الهمة في طلب العلم. مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الكلمات ومثل هذه اللقاءات ومثل القراءة في كتب التراجم ومثل النظر في حاجة الأمة إلى العلم هو من أعظم المحفزات. هذا كانت النية منعقدة على ذكر محاضرة أو كلمة كنت أزورها كما قال عمر, زورتها في نفسي المحفزات على طلب العلم, وهنا نحن محتاجون إليها. من أهم هذه المحفزات, لأننا جميعا توهن قوانا, نضعف, نفتر, نحن بشر. قد سئل شيخنا مقبل رحمة الله عليه مرة من جهة طالب علم, قال له يا شيخ أنا أحفظ وأنسى, قال ومن هذا الذي يحفظ ولا ينسى؟ نحن جميعا نحفظ, ولكن لا بد أن نحفظ, وسيستمر شيء من المحفوظ إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن طالب العلم كلما نظر إلى نفسه وإلى جوانب النقص الذي عنده كلما كان هذا من المحفزات له على طلب العلم والاستمرار فيه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى فيما نسب إليه من الشعر, وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فإذا نظر إلى جهله وإذا نظر إلى القصور والنواقص التي في نفسه فإن هذا من المحفزات. كان شيخنا ابن غديان رحمة الله عليه في الدروس يقول لنا ولطلبة العلم, إذا تخرج طالب العلم من الدكتوراه فإنه قد وضع قدمه في أول سلم طلب العلم, فينبغي له أن يلتفت إلى نفسه وينظر إلى الجوانب. من أهم المحفزات أن تعلم أخي بارك الله فيك أن العلم جهاد, أن العلم جهاد كما قال الله تبارك وتعالى, فلولا نفر من كل طائفة منهم من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال العلماء إن هذه الآية دليل على أن العلم وطلبه جهاد في سبيل الله, والعلم هو جهادنا معاشر السلفيين في هذا العصر, بل هو من أعظم الجهاد, بل به يعرف كل الجهاد. وقد قال الحافظ ابن القيم الشهداء حسنة من حسنات العلماء, وكذلك يا أن مداد العلماء يوزن قبل مداد الشهداء. الحافظ ابن القيم له كلام نافع ماتع في مفتاح دار السعادة في هذا الموضع, في هذا الموضع وفي هذا المقام. فالعلم جهاد, والذب عن السنة جهاد. فإذا طالب العلم رأى من نفسه فتورا غير المقام, غير المجال, قرأ في كتب السير, في كتب التراجم, سمع المحاضرات التي تحثه على العلم النافع والعمل الصالح, فإن هذا من المحفزات العظيمة. نعم هذا يعتبر من ريعان الشباب، ولا ينبغي له أن يؤيس نفسه، بل ربما طلب العلم وقد وصل إلى مرحلة عرف فيها قيمة العلم. نعم، قال العلماء بأن العلم في الصغر نقش على الحجر. هذا السائل طبعا يسأل عن أنه نصح بعض إخوانه، أعيد السؤال، بأنه يقول قد بلغت 32 عاما. أقول هذا من ريعان الشباب، وبلغ أشده يعني 40 عاما. الله بلغ أشده عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك فالشاهد أنه يقول بأنه قد يقول بأنه بلغ 32 من عمره. نقول هذا أيضا يعتبر من ضيعان الشباب. وقد ذكر شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل في ترجمته أنه لم يطلب العلم على الحقيقة إلا بعد هذا السن، وذكر في تراجم كثير من العلماء كالقفال الشاشي أنه ما طلب العلم إلا بعد 40. وأبو محمد بن حزم له قصة ذكرها كثير من ترجم له، وأذكر أنه ذكرها الحموي في معجب البلدان أو في غيرها، أنه ما طلب العلم إلا بعد 40، لأنه تربى في بلاط الملوك والسلاطين، وحصلت جنازة في يوم ما، فذهب مع أحدهم، فلما دخل المسجد وكان الوقت وقت صلاة، فقال له فجلس، دخل وجلس في المسجد، فقال له قم فصلي ركعتين. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقام فصلى ركعتين، فحصلت جنازة أخرى، فجاء عند وقت العصر، فدخل فأراد أن يصلي، فقال له اجلس لا تصلي، هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر. فقال يلعب بي الناس، هذا يقول صلي وهذا يقول لا تصلي، دلوني على أفقه أهل الأندلس. فدل على ذاك الفقيه، القصة بعيد عهد بها وبأسماء أصحابها، فقال فذهب وقرأ عليه موطأ مالك وحفظه وتفقه على مذهب مالك، ثم تجرد لمذهب الظاهرية في حادثة معروفة، فصار حافظ أهل المغرب، حتى أن المالكية لم يقووا على مقاومته في تلك البلاد، إلى أن جاء أبو الوليد الباجي، فحصل من المناظرات والردود والذب عن مذهب مالك الشيء الكثير التي تعوزه التراجم المطولة. شاهد من هذا بارك الله في الجميع أن كون الإنسان يقول أنا قد بلغت هذا العمر، ولهذا يعني ذكرت الآن أنه قد جاء في صحيح البخاري أن البخاري رحمه الله تعالى بعد أن علق بعض الآثار قال وهل طلب الصحابة العلم إلا وهم كبار، أو بهذا المعنى إلا وهم شيوخ. فالشاهد أن طالب العلم لا ينبغي له أن يقول أنا قد وصلت إلى هذا السن، فليجب عليه أن يتعلم العلوم التي طلبها فرض عين عليه، ويستعين بالله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا في اللقاء وفي الكلمة، ليس من شرط العلم أن تطلب العلم لتكون عالما، إنما ينبغي أن تتعلم ما ترفع به الجهل عن نفسك حتى تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وجزاكم الله خيرا على عقد هذا اللقاء، إن كان عند الإخوة أصحاب الغرفة من شيء وإلا فنستأذن الجميع، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. إياكم السلام ورحمة الله وبركاته. الظاهر أن عندهم بعض الأسئلة، أما السؤال الأول فلن أجيب عنه، أما السؤال الثاني فيقول ما حكم السكن في حي بني على مقبرة وجزاكم الله خيرا. الأصل أنه لا يجوز السكن في الأماكن التي بنيت على القبور، إلا أن بعض أهل العلم ذكروا على أن المقبرة إذا درست وذهبت حتى لم يبق لها أثر وبعضهم حدها 40 عاما فإنه لا بأس من الانتفاع بأماكنها، وما من أرض إلا وفيها مقبرة أو قبور. في الشاهد من هذا أنه إذا كانت آثار القبور وآثار المقبرة لا تزال موجودة فلا يجوز السكن ولا السكنى ولا المشي عليها. نعم. يقول أخ اعتنق الإسلام والحمد لله، الحمد لله، وقبل هذا كان له ولد ثم تزوج بأخت، هل على الأخت أن تتحجب أمام ولده أم لا؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال ما فهمته. يقول أخ اعتنق الإسلام والحمد لله، وقبل هذا يعني قبل اعتناقه للإسلام، نعم، كان له ولد، يعني عنده ولد، يعني كان هنا بمعنى وجد أو حصل، طيب، ولد ثم تزوج بأخت، هل على الأخت أن تتحجب أمام ولده أم لا؟ بارك الله فيكم. إن كان ولدا شرعيا على ديانتهم التي كانوا عليها فإنها لا تتحجب منه، لأنه يكون ابنا لزوجها لعموم قوله تعالى أو أبناء بعولتهن. وأما إن كان لقيطا من أولاد الزنا لم يعقد بها على حسب مقتضى ملتهم فإنه لا يجوز لها أن تقابله لأنه ليس محرما لها. نعم. عندما أصلي جماعة مع زوجي هل أقرأ الفاتحة معه في السر وأقرأها بعده أثناء قراءته للسورة الأخرى أو بعد كل آية يقرأها أقرأها بعده؟ هذه المسألة فيها خلاف راجع إلى اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية. تعرفون أن الأحناف يقولون بأنه لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية، والإمام يتحمل عن المأموم هذه الفاتحة. والمالكية ومذهب قول في مذهب الحنابلة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يقرأها في السر ويستمع لها في الجهر وتكفيه، والشافعية على أنها ركن على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقا أيا كان قرأها الإمام أو لم يعني سمعها من الإمام سماعا متقنا أو لم يسمعها. والمسألة فيها أدلة كثيرة وفيها بحوث كثيرة، وعلى كل حال الذي تطمئن له القلب ويحتاط فيه النفس أن الإمام والمأموم والمنفرد يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قوله صلاة هنا هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، وكما قال شيخ مشايخنا العلامة ابن سعدي رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. الراجع على كل حال أنها تقرأ خلف زوجها إذا صلى بها وإن سمعت منه. نعم. ثم قضية الخلاف متى تقرأ، من قال بالقراءة، منهم من قال يقرأ إذا سكت بعد كل آية، ومنهم من قال يقرأ إذا سكت كاملا، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. أقول: ما حكم حمل امرأة كبيرة في السن في السيارة إذا يحصل أحيانا أن أخرج من القرية التي أسكن فيها وأجد إحدى النساء ممن تسكن في نفس المنطقة التي أسكن فيها، وحيث إن وسائل النقل تنعدم فأجد حرجا فلا أدري أوصلها إلى الطريق الرئيسية أم أتركها تسير على الأقدام مع بعد المسافة وجزاكم الله خيرا؟ لا تحملها ولو كانت امرأة كبيرة في السن، فإن الفتنة لا تؤمن في مثل هذه المقام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد جاء من عجائب ما جاء في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري. وما أدراك ما سفيان؟ وأنتم تعرفون أن هؤلاء الأئمة الذين بقي ذكرهم في الأمة إذا ذكروا ذكر العلم والعمل. سفيان بن سعيد الثوري يقول: لو ائتمنوني على كنوز الدنيا لوجدتني عليها أمينا، ولو ائتمنوني على جارية سوداء ما وجدتني عليها أمينا. قال الذهبي معلقا، طبعا يعني تعرفون يا أخوان نحن لسنا نحكي الكلام بمقتضاه ومقتضبا، قال الذهبي: قال هذا وقد جاوز 80 من عمره، وعميت عينه أو عورت عينه أو بهذا المعنى، تراجعون هذا في السير. فمثل هذا أمر ليس بالسهل، وكونها تتعب في المشي حتى تصل لأن تجد من يحملها ممن لا يكون فيه خلوة خير من أن تحملها إن شاء الله. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما يقول أحسن الله: ما حكم العمل بمساجد؟ الله المستعان. ما حكم العمل بمساجد غير سلفية للحاجة؟ هذه المسائل المجملة أنا أنصح الإخوة أن يتركوا طرحها. إن كان عندك سؤال في قضية عينية موجودة فضعه. أنا عامل كهرباء ودعيت لإصلاح الأنوار في مسجد يقوم عليه غير السلفيين. أما ما حكم العمل ما يدريني أنا ما العمل الذي أنت تعنيه؟ قد يكون عملا دعويا دائما مستمرا معهم، يجعلونك ممسحة لأهل بلدك يتمسحون بك، ومعانا الشيخ الفلاني، معانا الأخ الفلاني، والأخ الفلاني عندنا في المسجد، وأنت داخل خارج وخراج ولاج عندهم. هذا لا نحسن الجواب عليه، بارك الله فيكم. الأجوبة الأسئلة المجملة لا يحسن الجواب عليها في مثل هذه القضايا المهمة، لأنه قد يقال مثلا: ما حكم العمل؟ ويكون العمل الإسلامي كما يسمونه، أو العمل السياسي، ليست مجرد وظيفة أو عمل تقوم به من الوظائف الدنيوية تصلح لهم جهازا أو كهرباء أو ما شابه ذلك ثم يكون انصرافك. هذه أمور المسائل المجملة أنا أنصح إخواني أن يتجنبوها، لأنها توقع المفتي في الحرج وتجر عليه ويلات الفرقة. قد أن يقال: أفتى الفلان الفلاني والشيخ الفلاني بجواز العمل. إيش العمل؟ كلمة مجملة. نعم. فأنا أعتذر للأخ على هذا التوجيه لأنه توجيه للجميع، بارك الله في الجميع. نعم. بارك الله فيكم. والدي يريدني أن أفتح حسابا بنكيا باسمي ووكله إليه ليتصرف فيه، في ذلك يستقبل فيه أموالا من خارج البلاد بدون دفع مصاريف بنكية عالية. ما حكم هذا الفعل؟ الأمور البنكية هذه من الأمور المشكلة المتشعبة، وهذا قريب من السؤال الذي قبله، لأن هذه الصورة كيف يتعامل فيها البنك؟ هل هو مجرد موكل بالتحويل ويأخذ أجرة على تحويله، أم أنه يأخذ المال ويودعه عنده ويتصرف فيه لأشهر لسنوات ويعمل به، ثم بعد ذلك يحوله أو يأتي المودع ويأخذه فيكون من أكل الربا؟ ثم أيضا هذا لا يغير الحكم إذا كان ما يسمى بالبنك الإسلامي، فإن البنوك الإسلامية، وهذه كما يقولون ننتهزها ونهتبلها فرصة للتنبيه على هذا الأمر، إلى ما يسمى بالبنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية بنك إسلامي، من المدير؟ العالم الفلاني، الفقيه الفلاني. من الموظف؟ حامل رسالة دكتوراه في الشريعة، فقيه من الفقهاء، درس الفقه على مذهب وعلى المذاهب الأربعة أو على تلاقيه موظف لا يدري ما أفراد آحاد الربا، ويقولون بعد ذلك البنك الإسلامي، وربما يكون ممن يأخذ بفتاوى القائلين بجواز الفوائد الربوية، فالإخوان يكونون على حذر. ما صورة هذه المسألة؟ هل هي مجرد تحويل؟ أنا أذهب إلى البنك الفلاني في أي دولة من الدول، أقول له حول لي هذا المبلغ ويعطيه أجرته 100 ريال 100 دولار 100 يورو على حسب البلاد ويحولها، أما أنا أودع أموالي ويعمل بها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث جابر: لعن الله آكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه. نعم. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. استغفر الله. هل يجوز للمرأة دخول الغرف هنا على البايلوكس ونصح الإخوة والأخوات على العام تعليم اللغة العربية لأعاجم رجالا ونساء على العام؟ هذا مدعاة إلى الفتنة، هذا مدعاة إلى الفتنة والشر والصوت. نعم، وجد في مشايخ أهل العلم وأئمة الإسلام من له شيخات من النساء قرأ عليهن وقرأنا عليه أو ما أشبه ذلك، لكن مثل هذه الغرف وراء الأستار وما شاكل ذلك وبدون وجود محارم تكلم المرأة، من لم يحتج المسلمون إلى هذا الأمر حتى الآن ولله الحمد. فزالت الغرف موجودة والدروس موجودة، فيها دروس المشايخ ودروس العلماء ودروس طلبة العلم، انتفعوا. إن كان كما يقول السائل لعلها أو المعقب لعلها تقصد ذلك كتابة، أما الكتابة فلا حرج، ولعل الله أن ينفع بها. وكثير من الأخوات لهن مشاركات في المواقع، ينزلنا مقاطع للمشايخ وكتابات وتعقيبات، وهذا في كل المواقع السلفية وغيرها، أسأل الله أن يعينهن. ما قضية مثل هذه المحاضرة، امرأة ما شاء الله ماسكة المحاضرة وتشرح كتاب، والحاضرين اللهم بارك من جميع الدول مثل هذا اللقاء، يعني هذه بلية، هذه مصيبة. نعم. قل: هل ينفع أن تضع الأخوات منشورات تحتوي على بعض خواطرهن في المنتديات واللاتي تستعملنها للدعوة إلى الله، وأن يتبادلن بعض العبارات مثل أختي الغالية أختي العزيزة؟ التوسع في هذا الباب ما له داعي، يحبك في الله أختي، علما بأن هذه الصفحات تنشر على العام ويمكن لكل من مر بصفحاتهن رؤيتها بدون التعليق عليها. والغالب أن المواقع المحترمة وكثير من المواقع والمنتديات أن تكتب المرأة إما بكنية أو بلقب أو ما أشبه ذلك، فهذا إن شاء الله لا يغير، لكن لا يبغي أن يتجارى وراء هذا الكلام حتى يصل إلى حد التكرار الذي يوحي بالتميع ويحدث ميل القلب. يكفي أن تقول الأخت لأختها جزاك الله خيرا، وإذا قالت لها مرة أحبك في الله، أما بعد كل لقاء وبعد كل مقطع وبعد كل معاملة يكفي في هذا جزاك الله خيرا. وقد قالوا قديما: والعين تعشق قبل الأذن، قبل والأذن والأذن تعشق قبل العين أحيانا، عكسنا، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. نحن نحذر المصالح هذه، إذا رأت المرأة مصلحة من دخولها على المنتدى لتنشر علما أو ما أشبه ذلك لهذه الأسماء المجملة المخفية، ورأت أنها ينفع الله بها، فمثل هذا ربما يقال به، ربما يقال به، ونسأل الله أن ينفع بذلك. وأما التجاري وراء المواقع وراء المنتديات وخصوصا هذه الغرف التي يسمونها بالبالتوك والبايلوكس والسكايب وما أشبه ذلك، ربما تكون منقولة عبر بالصور أو بالفيديو أو ما شابه ذلك، ينبغي على الأخوات جزاهن الله خيرا في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن والإحن والشحناء والبغضاء، سمعتم أثر سفيان، أن يتجنبن ذلك. نعم. عن المعاملة البنكية توضيح، وتقول أخي يرسل له مالا من خارج البلاد وفي حسابه هو، يضطر لدفع مصاريف بنكية عالية إذا أرسل مال لحسابه والبنك ربوي في كلا البلدين. لا، هذا الأمر جائز ما فيها شيء، إذا كان مجرد إرسال حساب لأنه يطلب الرخص، فإن هؤلاء يستعملونه في الربا، فإذا كان مجرد طلب الرخص للتحويل المال بمعنى أنه يرسل المال إلى بلد آخر، فإذا كان باسم أخيك مثلا، باسم أخي هذه المرأة، يكون يدفع مبلغ قدره 5 من العملة، وإذا دفع هو يدفع 10 أو 20، هذا الأمر جائز ليس فيها بأس إذا كان النظام يسمح بهذا وليس فيه خيانة لولي الأمر. نعم. امرأة حامل في شهرها الثاني الظاهر، قال طبيب مختص انه يجب عليها اسقاط الجنين بسبب توقفها عن النمو من الشهر الاول، ويجب ذلك وفي هذه الفترة نزل منها دم، فهل هذا الدم دم استحاضة وهل تحيض المرأة وهي حامل؟ بارك الله فيكم. ابدأ بالسؤال من اخره، اما بالنسبة لحيض المرأة وهي حامل، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح من اقوالهم ان المرأة لا تحيض إذا كانت حاملا، وأن الدم الذي يخرج منها دم عرق أو دم فساد أو دم نزيف، هذا الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولأن الحيض إنما جعل انقطاعه علامة، جعل انقطاعه علامة على الحمل. وأما بالنسبة لتنزيل الجنين في الشهر الثاني، المسألة هذه فيها خلاف من جهة العموم، من أهل العلم من يرى أن المرأة يجوز لها أن تنزل الجنين لأي صورة من الصور إذا كان لم تنفخ فيه الروح، لأنه لم يكن مخلوقا بعد، هذا قول طائفة من أهل العلم، ومنهم من يمنع ذلك ويقول إنها نفس وإن لم ينفخ فيها الروح قد خلقها الله تبارك وتعالى، فلا يجوز له أن يجوز لها أن تنزلها. وهؤلاء يعني أصحاب القول الثاني اختلفوا أو قرروا أن المرأة يجوز لها أن تنزل الجنين إذا قرر الطبيب الشرعي أن في بقائه ضررا عليها أو ضررا عليه، تتأثر به، وخصوصا إذا لم تنفخ فيه الروح، فترجع إلى الطبيب، فإذا قرر الطبيب أنه يعني ميت أو أنه لا ينمو أو أنه متضرر وليس عنده نمو في هذه الأشهر، فلا بأس أن تنزله. على هذا فتوى طائفة كبيرة من أهل العلم. نعم. يقول ما حكم المجالس التي تقرأ فيها كتب السنة الستة قراءة سريعة؟ هذا مأخوذ، جواب على هذا السؤال مأخوذ من المحاضرة، أنتم تتوقعون أي قراءة قرأ بها الخطيب البغدادي في 3 أيام أو في 3 مجالس، أو تقرأ فيها صحيح مسلم في 10 مجالس كما ذكر في ترجمة الحافظ ابن حجر؟ لكن ينبغي أن تكون القراءة السريعة مفهمة. الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة له نقد لهذه الطريقة، ويقول بأن الإجازة المجردة خير منها، خير من هذه القراءة السريعة، لكن إذا كانت القراءة مفهومة وعند طالب العلم نسخة يتابع منها القراءة القارئ، وهناك شيخ يقرأ عليه هذا الكتاب، كتب السنة من الكتب الستة، البخاري أو مسلم أو سنن أبي داود وسنن الترمذي، فإن هذا أمر حسن، وخصوصا في هذه الأزمنة، لأنك ربما تجد طالب علم لم يقرأ صحيح البخاري، لم يقرأ صحيح مسلم، فضلا أن يكون قرأ الكتب الستة، فضلا أن يكون قرأ الدارمي أو موطأ مالك أو مسند أحمد أو مر عليه أو ما أشبه ذلك. فإذا كانت القراءة مفهومة يستطيع أن يفهم منها ما يقرأ ليست هذا، بمعنى أن الحروف فيها متداخلة لا يفهم منها شيئا، فإن هذا من الطرق التي كان عليها أهل العلم ومذكورة في جميع تراجمهم على جميع الطبقات. لا تكاد تجد طبقة من طبقات أهل العلم إلا ولهم قراءة لهذه الكتب الستة، تتفاوت بين السريع المتوسط والمتأني الذي هو مقرون بالرواية والدراية. قد حضرنا على طائفة من كما ذكرت لكم الشيخ ابن عقيل، كانت القراءة معتدلة نوعا ما متوسطة، وأحيانا قد تكون فيها شيء من السرعة التي ليست بالسرعة المبالغ فيها. نعم. يقول: هل أقتصر على متن واحد وشرحه على مدى الأسبوع أو عدد أعداء أو عدد المتون في مختلف الفنون، مع العلم بأني ملزم بمراجعة محاضرات الجامعة، فما توجيهكم؟ هذه الأمور راجعة إلى الشخص نفسه، لأنها أمور وجودية أو وجدانية، حيثما وجد طالب العلم من نفسه أنسا للعلم فإن هذا تتفاوت قدرات الناس فيه. النووي رحمه الله كان يحضر 12 درسا في اليوم، وهذا كثير في تراجم أهل العلم. من أهل العلم كما ذكرت أظن في اللقاء الماضي من لا يرى أن يخلط طالب العلم بين علمين كما هي طريقة الشناقطة، ولهم في ذلك منظومات في هذا الباب، فإنه لا يخلط بين علمين. وذكرت أظن فيما أذكر إن لم تخلني الذاكرة أنه وإن خلط بين علمين فينبغي له ألا يخلط بين النحو والفرائض، لكن طالب العلم على حسب ما يرى من نفسه هو، هذا شيء وجداني. إن رأى أن دراسته لأكثر من متن لا يؤثر هذا على هذا فالحمد لله، نعمة من الله من الله بها عليه، فلا ينبغي له أن يفوتها لأنها تحفظ له الوقت. ولكن إن رأى أنه لا أخذ بهذا ولا بهذا ولا أتقن هذا ولا هذا، فينبغي له أن يقتصر على باب واحد متن واحد في علم من العلوم. نعم. أريد نصيحة للأخوات في هولندا، فالكثيرات يدخلن على المواقع ويغتبن العلماء، ومن لا توافقهن يغتبنها بالبدع ويوافقهن في ذلك بعض الإخوة هداهم الله. النصيحة أن طالب العلم يعرف قدر نفسه، فإن من عرف قدر نفسه حفظ نفسه من الفتن وحفظ الناس من شروره. لو لم يستحضر طالب العلم ذكرا كان أو أنثى إلا قول الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، لكان كافيا. فإذا علم أو علمت هذه الفتاة أو هذه المرأة أن كل قول تقوله ومنه الطعن في العلماء في أئمة الإسلام في حملة الدين في الذين قضوا أكثر من 50 أو 60 عاما في العلم والتعليم والذب عن السنة والدفاع عنها، وأنها تقع فيهم تحذر منهم أو تحذر من ينشر علومهم، أن هذا من الإضلال والتضليل للناس، لكان كافيا. وأن حمل الأوزار ليس بالهين، ما كلفك الله بهذا ولا كلفك الله بهذا، أنت في طلب العلم، تطلب العلم، تتعلم العلم الشرعي، تسأل أهل العلم عما أشكل عليك، والغالب أن هذا بل هو الأصل، بل هو الذي لا وجود لغيره، أن هذا إنما يقع من أهل الفتن الذين يخرجون على أهل السنة الفينة والفينة ويفتعلون أدوارا من الفتن، يأخذون بها طوائف من الشباب والشابات إلى فتنتهم، وإلا كما ذكرت لكم سابقا ولا زلنا نذكر ونكرره قول الطرطوشي وهو من نفائس العلم وفوائده بكتابه البدع، أنه قال: لا تأتي البدع من قبل العلماء، وإنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن، لاحظ إلى هذه العبارة الدقيقة، ومن يظن أنهم علماء، وكما قال عمر: ما خان أمين ولكن اؤتمن غير أمين فخان، والراسخون في العلم، قد قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فهن فمثل هذا تجعل العلماء غرضا لها. الأئمة يقولون كما قال ابن بطة: تجب طاعتهم، يعني أهل العلم، تحرم معصيتهم. قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة الإعلام: طاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب، ثم ذكر الأدلة على هذا. كان هذا بالنسبة لطالب العلم ومنزلة طالب العلم، فما البال بالعوام. يعني ذكرت وقد فاتني أن أذكر هذا لي في محاضرة الإخوة إلى هولندا التي كانت بعنوان العواصم من الفتن القواصم، في ضرورة الرجوع إلى أهل العلم، أن الحافظ بن جرير، أبو جعفر بن جرير الطبري، إخوان إذا ذكرت هذه الأسماء بغي الواحد أن يستحضر، يستحضر التفسير، يستحضر التأريخ، يستحضر الكتب التي صنفها، كاد أن يملي التفسير في 30 مجلدا والتأريخ مثله. يقول في كتابه صريح السنة لما تكلم على مسألة اللفظ في القرآن، قال: وأما هذا فإننا لم نجد فيه قولا عن صحابي اتبع أو ما أشبه ذلك من الكلام، إلا قول من في قوله الغنى، وفي حكمه الكلام جميل له رحمه الله، ينبغي أن يراجع في صريح السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فهو يقول بأنه لم يجد فيما قرأ على سعة اطلاعه وحفظه في كلام الأئمة شيئا يتعلق بمسألة لفظه بالقرآن مخلوق، ثم قال: يعني ليس لنا إلا قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل. واليوم ربما تجد من يعني هؤلاء من لا يحسن في العلم شيئا، ويتكلم في أمثال الشيخ العلامة عبيد الجابري وما أكثر هؤلاء الذين يتكلمون فيه بالباطل، وقد قارب 80 من عمره في جهاد عن العلم والسنة، نحسبه والله حسيبه. هكذا إخوانها من المشايخ الشيخ ربيع الشيخ عبد محمد بن هادي وغيرهم من المشايخ شيخ السنة حفظهم الله وبارك في أعمارهم. نعم. جزاكم الله خيرا وتمم الله لنا ولكم بخير، ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا إنه.